لنا كلمة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يلقيها نيابة عنهم الدكتور مقبل الحديفي، فليتفضل مشكورا. الممارسون، بداية أتقدم بالشكر الجزير للمنظمين لهذا اللقاء على دعوتي شخصيا ودعوة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشاركة في مثل هذا اللقاء، الذي أعتقد جازما أنه مهم جدا لكل طبيب حديث التخرج ليسترشد من مثل هذا اللقاء كيف يتجه فيما بقي له من حياته العلمية والعملية بإذن الله. شكر موصول لسعادة عميد كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز ولزملاء في الجامعة، وشكر لكم إخوتي وأخواتي الأطباء. نيابة عن سعادة الأمين العام للهيئة السعودية الأستاذ الدكتور حسين الفريحي، يسرني أن أقدم لكم نبذة عن الهيئة وركز بالدرجة الأولى على ما يهم الأطباء في مجال التدريب بشكل خاص. الهيئة السعودية الكثير يعرف الاسم وإلى حد ما تعامل مع الهيئة بطريقة أو بأخرى، قليل من الطلبة مع الأسف يعرفون الهيئة إلا عندما يتقدمون لامتحان القبول الشامل في أثناء فترة الامتياز، ولذلك من المهم جدا أن يعرف الأطباء ما هي الهيئة ولماذا وجدت وما هي مهامها، لأن هذا هو بالأساس ما الهدف من هذا اللقاء. الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هي هيئة حكومية ولكنها ذات شخصية اعتبارية، بمعنى أنها مستقلة عن أي جهة أخرى، فهي ليست تابعة لوزارة الصحة كما يعتقد الكثيرون، وليست تابعة لوزارة التعليم العالي أو لأي جهة أخرى، وإنما مجلس الأمناء في الهيئة وهو الجهة المشرفة والمشرعة للهيئة يرأسه معالي وزير الصحة بحكم المنصب، ومجلس الأمناء مؤلف من 15 عضوا يمثلون القطاعات الصحية الرئيسية في المملكة وبما فيها القطاع الخاص، ومن أعضاء مجلس الأمناء المتحدث السابق سعادة الدكتور وليد فتيحي ممثل للقطاع الخاص. أنشأت الهيئة بموجب مرسوم ملكي في عام 1413، وكانت السنتين الأولى أو الثلاث سنوات الأولى هي سنوات تحضيرية لإعداد الكادر الإداري والفني، وكذلك وضع التصور العملي للهيئة، وبعد كذا بدأت مسيرتها. أهم أهداف الهيئة وأهدافها عديدة، هي تطوير الأداء المهني الصحي، وكما يدل الاسم فهي هيئة للتخصصات الصحية ليست مقصورة فقط على الأطباء، وهي بذلك تشمل مهامها تشمل جميع الممارسين الصحيين وعلى رأسهم الأطباء بجميع فئاتهم والتمريض والممارسين الصحيين الآخرين بشكل عام. كذلك هي مسؤولة الهيئة عن وضع البرامج التخصصية التخصصات الصحية وإقرار برامج التدريب والإشراف على هذه البرامج التي تقام في المنشآت الصحية المختلفة، وكذلك وضع برامج التعليم الطبي المستمر واعتماد برامج التعليم الطبي المستمر التي تقام من الجهات الصحية المختلفة. تقوم الهيئة بهذه المهام من خلال مجالس علمية متخصصة لكل اختصاص. يشارك في هذه المجالس أعداد كبيرة من الزملاء والزميلات في التخصصات المختلفة، وبدون هذه المجالس العلمية الهيئة لا تستطيع أن تؤدي مهامها. من مهام الهيئة هو اعتماد والاعتراف بالمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، وهذا يختلف عن الاعتماد اعتماد الجودة المهنية الذي أشر له سعادة الدكتور وليد. تقوم الهيئة بذلك من خلال الإشراف من خلال اللجان والمجالس كما أشرت. الهيئة مسؤولة عن إصدار الشهادات التخصصية، والكثير منكم يعرف عن شهادة الاختصاص السعودية في عدد كبير من التخصصات، سوف أتطرق لها بشيء من التفصيل. والهيئة تقوم بالتنسيق مع المجالس والهيئات والجمعيات والكليات المهنية الصحية داخل المملكة وخارجها، وفعلا الهيئة تمثل المملكة في عدد من المحافل الدولية، ولها علاقاتها الآن مع عدد من الهيئات المماثلة مثل الكليات الملكية في كندا وفي بريطانيا، والكليات الباكستانية للأطباء والجراحين، المجلس العربي، المجلس الطبي الأردني، المجالس الصحية في دول الخليج، الزمالة المصرية، وهكذا. فالهيئة تمثل المملكة في هذه المحافل. من أهم وظائف الهيئة هو تقويم ومعادلة الشهادات وتقويم خبرات المتقدمين للعمل في المجال الصحي، وذلك من خلال التصنيف المهني. كما تعلمون العديد من يعني المملكة تستقطب أكثر من 80% من الممارسين الصحيين من خارج المملكة، وهؤلاء يقدمون للمملكة من بلاد مختلفة ومن خلفيات مختلفة، سواء من التدريب أو الشهادات الحاصلين عليها. ولذلك كان لابد من تقييم هؤلاء المتقدمين ليكون هناك معيار واحد يتساوى فيه عندما نقول أن هذا طبيب استشاري أو هذه ممرضة أخصائية أو هذا أخصائي علاج طبيعي. يجب أن يكون هناك معيار محدد ينطبق على الجميع بغض النظر عن خلفيتهم التي قدموا منها. الهيئة تشجع البحث العلمي من خلال بعض المنح للبحوث العلمية، وكذلك نشر هذه البحوث. حتى الآن الهيئة لم تصدر مجلة علمية محكمة، ولكن هذا في الخطة القادمة للهيئة إن شاء الله. طبعا الهيئة تشارك العديد من أجهزة الدولة في اتخاذ القرارات الخاصة بتطوير القوى العاملة الصحية وتطوير المهن الصحية، ولذلك كثير ما تمثل الهيئة في اللجان التي تعقد، سواء لجان دائمة أو لجان مؤقتة في مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها مثلا مجلس الوزراء في هيئة الخبراء. كثيرا ما تدعى الهيئة للمشاركة في نقاش بعض الأمور المتعلقة بالمجال الصحي. تشارك الهيئة مع وزارة الصحة في عدد من اللجان، مع وزارة التعليم العالي، مع الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي، مع وزارة الخدمة المدنية، وهكذا. فالهيئة لها حضور في هذه المؤسسات الصحية لتمثل الممارسين الصحيين. تقوم الهيئة إذا احتاجت بعقد المؤتمرات والندوات، وحتى الآن عقدت الهيئة أكثر من مؤتمر، سواء مؤتمر خاص بالتعليم الطبي أو مؤتمرات متعلقة ببعض التخصصات المختلفة يقوم عليها المجالس العلمية. وخلال الشهر القادم سوف يكون هناك إن شاء الله مؤتمر دولي للتمريض يقيمه هو المجلس العلمي للتمريض في الهيئة. الهيئة تساهم في وضع الأسس والمعايير لمزاولة المهن الصحية، وكذلك وضع الأسس للأخلاق المهن الصحية. وفعلا الهيئة قامت بإعداد كتيب أصبح الآن مرجع في مسألة الميديكال إيثكس أو أخلاق المهن الصحية، وموجود ومنشور في موقع الهيئة، واعتبر الآن هذا الكتيب مرجع لجميع الجهات الصحية. الفقرة الأخيرة وهي أن الهيئة أعطيت الصلاحية في الإنشاء والترخيص للجمعيات الصحية المهنية، وفعل هذه الفقرة فعلت خلال السنتين الماضية، ورخصت الهيئة لعدد حتى الآن 6 جمعيات، ولدينا 8 جمعيات تحت الدراسة. كما تعلمون الجمعيات كانت فقط ترخص في السابق من وزارة التعليم العالي. خلال 10 دقائق القادمة سوف أركز على التدريب، وحيث أن التدريب هو ما يهم الغالبية هنا. منذ البداية الهيئة بدأت في الإشراف على برامج التدريب، ونبذة مختصرة عن التدريب في المملكة. بالنسبة للتدريب الطبي في المملكة، كان في السابق قبل إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كان هناك عدة جهات تقوم بالتدريب للحصول على الزمالة، وبالأخص بعض الجامعات مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فيصل كان لديها زمالات طبية خاصة بها. كذلك كان عدد من المستشفيات تقوم بالتدريب، ويتقدم من خلال المجلس العربي يتقدم الأطباء للحصول على الشهادة عن طريق المجلس العربي. كان هناك عدد كبير من المستشفيات معترف فيها من الكليات الملكية البريطانية، وبالتالي يتدرب الأطباء ويتقدمون للحصول على الزمالات الكندية سواء الجراحية أو الطبية. كان هناك في المنطقة في الرياض ما يسمى بالمجلس الطبي المشترك للتدريب الطبي، وهو مجلس تنسيقي بين عدد من الجهات الصحية هناك، جامعة الملك سعود ومستشفى الملك فيصل التخصصي والحرس ومستشفى قوى الأمن ووزارة الصحة. كان يشرف على التدريب بشكل مباشر ويتم التنسيق بين هذه الجهات، لكن لم يكن له صلاحيات منح الشهادات أو خلافه، وإنما كان ينسق خاصة فيما يخص المتدربين والعلاقة مع المجلس العربي وخلافه. عندما أنشأت الهيئة في عام 1413 كان هناك عدد من البرامج قائمة تحت إشراف المجلس العربي مباشرة، فتولت الهيئة الإشراف عليها واستمر التدريب فيها، وخاصة كان هناك 5 أو 6 برامج في التخصصات الرئيسية الباطنة، الجراحة العامة، طب النساء والولادة، وطب الأطفال، وأعتقد التخدير والطب النفسي. فكانت هذه نواة للبرامج التي تشرف عليها الهيئة، وبدأت من عام 1995 تحديدا الإشراف على هذه البرامج. قامت الهيئة بعقد اتفاقية مع المجلس العربي بأن تكون الهيئة هي المشرفة المباشرة على البرامج ومسؤولة عن الاعتراف بالمستشفيات والمؤسسات الصحية لأغراض التدريب، تقييم المتدربين، ولا يجوز لأي متدرب داخل المملكة من أي جنسية أن يتقدم للحصول على شهادة البورد العربي والمجلس الطبي العربي بدون أن يكون تدرب وأشرفت الهيئة على تدريب. وبالتالي أصبحت هذه العلاقة بين الهيئة والمجلس العربي حقيقة هي مثالية، والمجلس العربي أصبح ينادي بها في جميع الدول العربية. وبناء على ذلك قامت عدد من الدول بإنشاء هيئات أو مجالس طبية تشرف على محليا على برامج التدريب، لأن المجلس العربي من موقعه في دمشق كان يصعب عليه الإشراف المباشر على المتدربين أو متابعة المستشفيات المعترف فيها، فكان هناك عدم دقة في ذلك. فأصبح المجلس العربي دوره فقط هو تقديم الامتحانات للمتدربين المسجلين إذا رغبوا في التسجيل في الزمالة العربية. فخلال السنوات الماضية زاد عدد المجالس العلمية وزاد عدد برامج التدريب بشكل كبير جدا، حتى أنه في 3 سنوات الأخيرة أصبحنا ننشئ أو نقر سنويا ما يقرب من 3 إلى 4 برامج، ويشرف على هذه البرامج المجالس العلمية كما أشرت. والمجالس العلمية هي مجالس مستقلة لكل تخصص، لها استقلالية تامة في ما يخص أداء عملها، ولكن ضمن حدود أو ضمن اللوائح العامة للهيئة. يوجد حاليا في الهيئة 18 مجلس علمي، يتفرع منها 27 لجنة علمية. الفرق بين المجلس العلمي واللجنة العلمية أن اللجنة العلمية إلى حد ما أصغر من المجلس العلمي ولا تمثل في المجلس التنفيذي للهيئة. وكثير من المجالس العلمية بدأت كلجنة علمية ثم تطورت إلى مجلس علمي، وسأذكر أمثلة. يتألف المجلس العلمي عادة من 12 إلى 15 عضو، ويكونون من ذوي الاختصاص وأصحاب الخبرة المؤهلين، ويتم تمثيل جميع الجهات الصحية في هذه المجالس، بحيث يكون هناك ممثلين من وزارة الصحة، من الجامعات السعودية، كليات الطب أو الكليات الأخرى إذا كان المجلس ليس في التخصص الطبي، مثل عندنا مجلس التمريض ومجلس العلوم الطبية التطبيقية، المستشفيات العسكرية عضو لكل مستشفى، المستشفى التخصصي سواء في جدة أو في الرياض له عضو، والقطاع الخاص كذلك أحيانا يمثل بعضو إذا كان هذا العضو من أصحاب الخبرة السابقة الأكاديمية. وهذا التوزيع يتماشى مع تمثيل مجلس الأمنة في للهيئة، حيث يتمثل مجلس الأمنة من هذه الجهات. أعضاء المجالس العلمية هم متساوون من حيث مسؤولياتهم، ويتم انتخاب رئيس المجلس العلمي من قبل الأعضاء أنفسهم انتخابا بالاقتراع السري، ويتشكل من المجلس العلمي عدد من اللجان. المجالس العلمية لها مهام محددة مختصرة في هذه الشريحة، وهو أنه مسؤولية المجلس العلمي هو اقتراح وإعداد البرامج، برامج التدريب من حيث المنهج، المدة، الكونتنت أو المحتوى لهذه البرامج التي تؤهل لشهادة الاختصاص السعودية. المجلس العلمي بلجانه المختلفة مسؤولية مباشرة عن الإشراف على التدريب في المستشفيات المختلفة، مسؤول عن الاعتراف بمراكز التدريب بعد وضع الشروط اللازمة للاعتراف بكل مستشفى، مسؤول عن إعداد والامتحانات بجميع مستوياتها، سواء امتحانات التحريرية بأجزائها الجزء الأول أو الجزء الثاني، وكذلك الامتحانات السريرية أو الكلينيكال، وذلك وفق طبعا القواعد العامة. عندنا لائحة التدريب ولائحة الامتحانات ولائحة الاعتراف بالمؤسسات لإغراض التدريب. يقدم ويوصي المجلس في النهاية بمنح الشهادة لمن اجتاز أو أكمل البرنامج واجتاز الامتحان، وتلقائيا المجلس التنفيذي للهيئة هو من يقر منح الشهادة في النهاية. يقدم المجلس العلمي كذلك العديد من الاستشارات بناء على طلب الهيئة أو ابتداء من أعضاء المجلس لعدد من الجهات الصحية المختلفة في مجال اختصاصه. هناك لجان عديدة تتفرع من المجلس العلمي، فهناك لجنة مركزية للتدريب، هذه تعنى بوضع الإطار العام للتدريب ومتابعة برامج التدريب بشكل عام والعمل على تطوير برامج التدريب. الإشراف المباشر للتدريب في المستشفى يتم من خلال إدارة المستشفى، ويمثلها عادة إدارة خاصة بالتدريب، ولكل قسم يكون هناك مدير للبرنامج أو مشرف على برنامج التدريب، وهذا دوره الإشراف المباشر على المتدربين بشكل يومي بالتعاون مع بقية أعضاء القسم وإدارة المستشفى، والتأكد من تطبيق برنامج التدريب المنصوص عليه في الهيئة. يجتمع المشرفون على التدريب في المدينة الواحدة ليشكلوا لجنة الإشراف المحلية على التدريب، وعادة يكون أحدهم رئيس لهذه اللجنة، أو يقوم المجلس العلمي بترشيح عضو من خارج اللجنة ليكون رئيس للجنة المحلية. ودور اللجنة المحلية حقيقة هي متابعة المتدربين في المدينة الواحدة أو في المنطقة الواحدة بشكل عام، حتى لا ينفرد المستشفى الواحد باتخاذ القرارات فيما يخص الترقية والمتابعة، ومن ثم رفع التوصيات للمجلس العلمي. هناك لجنة خاصة بالاعتراف في كل مجلس تقوم بزيارة المستشفيات لأغراض الاعتراف، والحد الأقصى للاعتراف بأي مستشفى هو 4 سنوات. تلقائيا يجب أن تقوم اللجنة بزيارة المستشفى مرة أخرى وإعادة تقييمه، وذلك بدراسة وضع التدريب في المستشفى من خلال اللقاء بالمسؤولين عن التدريب في المستشفى، دراسة وضع المستشفى والاستمرار التزامه بشروط التدريب، مقابلة المتدربين في ذلك المستشفى والتأكد من أنهم يتلقون التدريب المنصوص عليه، وأن أعضاء المستشفى أعضاء القسم ملتزمون في أداء مهامهم التدريبية. هناك لجنة خاصة بالامتحانات، هذه من شأنها تقوم في إعداد الأسئلة للامتحانات المختلفة التي تقدم من قبل المجلس، وأهمها امتحان الجزء الأول وامتحان الجزء الثاني، وتقوم بالتنسيق للامتحان السريري واختيار الممتحنين وعرضهم على المجلس العلمي للامتحانات السريرية. تسعى الهيئة إلى تطبيق ما يسمى بالبرامج المشتركة، ومعظم برامج التدريب هي برامج مشتركة، بمعنى أنها ليست فقط محصورة في مستشفى واحد، وإنما تكون مشاركة بين عدد من المستشفيات في المدينة الواحدة أو أحيانا في أكثر من مدينة، كما حاصل هنا مثلا قد يكون مستشفى في مكة وفي جدة مشتركين في برنامج واحد. والهدف من الاشتراك في المستشفيات أو البرنامج المشتركة هو الاستفادة من الأفضل الموجود في كل مستشفى، بمعنى أنه يستفاد من كل مستشفى بأفضل ما فيه من الإمكانات البشرية والمادية في مجال الاختصاص. وذلك من خلال اجتماع أكثر من مستشفى، عادة اثنين أو ثلاثة في نفس البرنامج، بحيث أن المتدرب يسوي مرور أو روتيشن على هذه المستشفيات بحسب توفر الإمكانات فيها. فقد يكون روتيشنز غير معترف فيها في مستشفى يقوم المتدرب بقضائها في مستشفى آخر، وذلك من خلال برنامج التدريب دون تدخل مرجعه الأصلي أو تلك المستشفيات في من يأتي أو من يذهب، وإنما فقط بناء على ما تقرره لجنة الإشراف المحلية لكل متدرب. أنا بسرع شوي لأن الإخوان طلبوا مني أختصر في الوقت. المجالس العلمية كما أشرت يوجد 18 مجلس علمي، المجلس العلمي للجراحة، ويتفرع منه ثلاث لجان علمية: اللجنة العلمية لجراحة الأطفال، اللجنة العلمية لجراحة التجميل والحروق، واللجنة العلمية لجراحة المخ والأعصاب. المجلس العلمي للطب الباطني، ويتفرع منه ما شاء الله زادت اللجان أكثر من يعني عندنا الآن في المجلس العلمي هذه 8 لجان، فعندنا عدد من التخصصات في طب الباطنة: أمراض القلب، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الغدد الصم، الأمراض الصدرية، الأمراض العصبية، ويبدو هنا واحدة مكررة الغدد الصم فأعتذر عن ذلك، واللجنة العلمية لطب الأمراض المعدية. وكل هذه اللجان لديها برامج تخصصات دقيقة أو زمالة، بالإضافة لبرامج الإقامة والريزيدنسي في الطب الباطني. طب الأطفال كذلك يتفرع منه عدد من اللجان، لدينا تخصصات دقيقة في طب كلى الأطفال والأمراض المعدية لدى الأطفال والغدد الصم لدى الأطفال ونيونيتولوجي وطب الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة لدى الأطفال. المجلس العلمي لطب وجراحة الأسنان، وتكاد تكون برامج طب الأسنان في المملكة من أفضل البرامج المحلية الموجودة في المنطقة، ومن حيث التدريب والمحتوى، وبرامج الزملات أو البوردات في طب الأسنان تكاد تكون حديثة. فطب الأسنان يعتمد على الشهادات الأكاديمية البحثية كالماجستير والبي اتش دي، وعالميا عدد الجهات اللي تمنح بورد في طب الأسنان تعتبر قليلة، وتعتبر المملكة من نسبيا من أوائل هذه الدول. ونفتخر أن يعني عدد من هذه البرامج خرج فعلا استشاريين بشكل جيد جدا. فلدينا الآن الأربعة الأولى هي الأقدم: اللجنة تقويم الأسنان وإصلاح الأسنان والاستعاضة السنية وجراحة الوجه والفكين. بالنسبة لجراحة أسنان الأطفال وعلاج الجذور والعصب، وكذلك هناك تخصص جديد اعتمد هذه السنة وهو التركيبات، هذه تعتبر جديدة نسبيا. التخدير تفرع منه اللجنة العلمية لجراحة القلب وكذلك للعناية المركزة للكبار، وأقر لهم حديثا برنامج تخدير الأطفال كتخصص دقيق. المجلس العلمي لطب الطوارئ، وأنشئ حديثا كان لجنة علمية متفرعة من المجلس العلمي لطب الجراحة، وأقر قبل عدة أسابيع أو 3 شهور تقريبا الآن ليكون مجلس علمي مستقل، ولديهم تخصص دقيق واحد وهو طب الطوارئ الأطفال. جراحة المسالك البولية كانت في السابق لجنة علمية من تابعة للجراحة، وانفردت قبل 3 سنوات بمجلس علمي مختص نظرا لكثرة عدد المتدربين فيها. المجلس العلمي للتمريض حقيقة هو أنشئ نظرا للحاجة لوجود مجلس يعنى بتطوير مهنة التمريض بشكل عام في المملكة، ولكن حتى الآن لا يوجد لديهم برامج زمالات أو تدريب دراسات عليا. اعتمد لهم مؤخرا برنامج دبلوم قبالة، وذلك لتطوير الحاصلين على بكالوريوس في التمريض للعمل في مجال القبالة، وهذا برنامج خاص في السيدات وسوف يبدأ بإذن الله العام القادم. هناك عدد من المجالس العلمية طبعا لا يتفرع منها لجان: مجلس علمي للنساء والتوليد، مجلس علمي لطب الأسرة، مجلس علمي للأشعة، وهكذا القائمة موجودة. أشير فقط إلى المجلس العلمي للعلوم الطبية التطبيقية، كذلك حتى الآن لا يوجد لديهم برامج تحت إشراف الهيئة، وإن مقام المجلس بإعداد عدد من البرامج التي تقدم من قبل المستشفيات المختلفة أو كليات الطب على شكل دبلومات، ومنها برنامج تأهيل أطباء المختبرات للحاصلين على بكالوريوس العلوم، وتأهيل أخصائيين التغذية السريرية وخلافه. الطب الشرعي كذلك هذه من البرامج اللي نفتخر فيها، وهو برنامج يكاد يكون فريد، لا يوجد في مثل هذا البرنامج إلا في الأردن في المنطقة، وأعد بحيث نظرا لحاجة المملكة لهذا التخصص وقلة الأماكن الابتعاث، ولدينا الآن 8 متدربين في هذا التخصص. حقيقة اللجنة العلمية الأخيرة هي لعلم الأمراض وليست علم الأمراض الوراثية، هنا يوجد خطأ مطبعي وهذه أقرت مؤخرا. هناك عدد البرامج التي تقدمها الهيئة حاليا بما فيها البرامج التي اعتمدت خلالها يعني عام 2006، هي لدينا 42 برنامج، 13 برنامج عام وبرامج فرعية 14 وبرامج تخصصات دقيقة. هذا الجدول طبعا يوضح عدد المتدربين في كل برنامج، أعتقد أن الوقت قد لا يسمح بأن نمر عليها، ولكن البرامج الرئيسية طبعا مرتبة على حسب الأعداد، فالعدد الأكبر يوجد في طب الأطفال 305 متدربين حتى نهاية 2006، في الطب الباطني لدينا 286 وهكذا. البرامج الأخرى أعداد نسبيا قليلة خاصة في التخصصات الدقيقة، بعضها لدينا متدربة ومتدربين. مجموع المتدربين الحاليين في برامج شهادة الاختصاص السعودية المختلفة هو 2162 متدرب مسجلين حتى نهاية 2006 بجميع مستويات التدريب. أعتذر، هذا الجدول مزحوم، ولكن هذا بس يوضح تاريخ الخريجين، خريجين برامج شهادة الاختصاص السعودية. لعلي أنتقل اختصارا للوقت إلى المجموع الكلي في جميع التخصصات. طبعا يتناسب عدد الخريجين مع عدد البرامج، فالعدد الكلي حتى الآن من حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية في جميع التخصصات 1577 خريج وخريجة. لاحظوا العدد من النساء والرجال، لقد يكون النساء نصف العدد في جميع التخصصات. وحقيقة هؤلاء نحن نفتخر فيهم، وكثير منهم الآن استلموا مناصب رئيسية في مستشفياتهم. طبعا الكثير منهم أصبحوا استشاريين ممارسين في القطاعات الصحية المختلفة، عدد منهم أصبحوا رؤساء أقسام، عدد كذلك رجعوا للهيئة كأعضاء في المجالس أو اللجان يمارسون عملهم من خلال شروط القبول في برامج التدريب. هي شروط بسيطة حقيقة، فالشروط العامة لأي شخص يرغب الالتحاق في برنامج التدريب هو الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب مع إنهاء فترة الامتياز، والحصول على امتحان القبول الشامل، وهذا امتحان الحقيقة يعتبر من الامتحانات التي نفخر بها لعدة أسباب. أولا أنه امتحان مدروس وموزون من حيث المحتوى ومن حيث نوعية الأسئلة، ويعطينا فكرة جيدة جدا عن مستوى الخريجين ومقارنة الخريجين من القطاع من الجامعات المختلفة، وكذلك الخريجين المتقدمين من خارج المملكة. وأحب أن أؤكد أنه أننا نقوم بتحليل نتائج هذا الامتحان بعد كل امتحان، وسنويا نبعث لعمداء كليات الطب بنتائج هذا الامتحان ونخبرهم بنتائج خريجيهم مقارنة بالخريجين الآخرين، حتى يكون عند عميد الكلية فكرة عن مستوى خريجينه. ومما نفخر به أنه دائما خريجين الجامعات السعودية أعلى بكثير من الخريجين الجامعات من خارج المملكة ممن يقدمون هذا الامتحان. طبعا بعض التخصصات التي عليها يعني مقاعدها محدودة والإقبال عليها كبير، لديهم إجراءات إضافية حتى يكون هناك اختيار آخر، مثل طب العيون وطب الجلدية وطب الأعصاب وطب الأسنان، فيقومون بإعداد امتحانات خاصة فيهم وإجراء مقابلات شخصية ليتم اختيار العدد المطلوب من الأعداد المتقدمين. امتحان القبول الشامل كما أشرت هو من الامتحانات التي نفخر بها في الهيئة، ونعتقد أنها يعني مهمة وجيدة، وهدفه هو أن يكون هناك معيار واحد لمقارنة الخريجين المتقدمين يستنير فيه القائمين على برامج التدريب، لأن يعني التقدير من الكلية أو من الجامعة وإن كان له دوره أساسه، وإنما قد ما يكون معيار متوازي لأن خريجين مختلفين من كليات مختلفة. يعقد هذا الامتحان كما تعلمون مرتين في السنة، ونسعى إن شاء الله لجعله عن طريق الكمبيوتر بحيث يعمل في أي مكان داخل أو خارج المملكة أسوة بامتحانات الهيئة المختلفة، وسوف نعمل على هذا إن شاء الله قريبا. يحتوي الامتحان على أسئلة معظمها سريرية كلينيكية، ونسبة لا تتجاوز 20% تكون نظرية بحتة، والنسبة العظمى من هذا الامتحان هي في التخصصات الرئيسية التي نجزم أن جميع أطباء الامتياز مر عليها خلال فترة الامتياز، والنسبة الباقية وهي بحدود 25% إلى 30% تكون بحدود سؤال أو سؤالين في التخصصات المختلفة المشار إليها في الشريحة في التخصصات البقية. التعليم المستمر والتطوير المهني المستمر هو من مهام الهيئة، والهيئة الآن لديها قسم نشط في اعتماد أنشطة التعليم والتطوير المهني المستمر CME-CPD programs اللي تقدم من الجهات الصحية المختلفة، وصدر مؤخرا قرار مجلس الأمناء باعتماد اللائحة لائحة هذا النشاط. طبعا عشان فقط الاختصار، طبعا أهداف التعليم المستمر هو التأكد من أن الممارس الصحي سواء الأطباء أو غيرهم يتابعون ما يستجد في مجال اختصاصهم من خلال حضور الأنشطة العلمية المختلفة التي تجعلهم يواكبون التطور الحاصل في مهنهم، وكذلك من خلال هذا يستطيعون أن يفيدوا مرضاهم ومجتمعهم الطبي والجهات التي يعملون فيها. طبعا هناك أنشطة مختلفة سواء محاضرات أو ورش عمل أو ندوات أو مؤتمرات، وأنشطة داخلية التي تقيمها المستشفيات مثل الجراند راوند، المورنينج ميتينج، الجنرال كلابس وهكذا. مطلوب من الطبيب 30 ساعة، معدل 30 ساعة سنويا الإجمالي على حسب عدد سنوات التسجيل، 90 ساعة في 3 سنوات أو 150 ساعة في 5 سنوات. الفئات الأخرى أقل من ذلك بحدود 30%. التعليم المستمر المطلوب هو موزع كما مشار إليه 10 ساعات سنويا بحد أقصى من الأنشطة الداخلية، وعشر ساعات بحد أقصى في تطوير المهارات العامة مثل ورش العمل الخاصة في الجودة النوعية، ورش العمل الخاصة في تطوير الكوميونيكيشن سكيلز وهكذا، بمعنى أنها ليست تخصصية في مجال الاختصاص. بالنسبة للأنشطة الخاصة بالاختصاص فليس لها حد، بإمكان الواحد يحصل على جميع الساعات فقط من خلال الأنشطة الخاصة بالتخصص. وهناك 10 ساعات بالأنشطة الذاتية، بمعنى أن قراءة الارتيكلز أو تأليف الارتيكلز أو حضور أو مشاهدة أفلام علمية وخلاف. التصنيف والتسجيل هذا باختصار فقط، وهو من أنشطة الهيئة الهامة، وهو المقصود في التصنيف هو تقييم المؤهل للممارس الصحي والتدريب والخبرات التي حصل عليها، وتقييم مستواه لتحديد الدرجة المهنية المناسبة له وفق اللوائح والأنظمة، بمعنى أن نحدد هل هذا الطبيب مقيم أو طبيب عام أو أخصائي أو أخصائي أول أو استشاري. والتسجيل المهني المقصود فيه هو تسجيل الممارس الصحي لمنحه الترخيص للممارسة المهنية في المملكة، بمعنى أنه قد يكون الطبيب مؤهل كامل التأهيل ولكن يجب أن يحصل على تسجيل مهني وترخيص للممارسة في المملكة. الحد الأقصى للتسجيل هو 5 سنوات، والحد الأدنى هو 1 سنة. التسجيل والتصنيف شرع مؤخرا بحيث أنه أصبح يعني إلزامي على جميع الممارسين بموجب نظام مزاولة المهن الصحية اللي صدر مؤخرا بقرار مجلس الوزراء الموقر الرقم والتاريخ المشار إليه. والمادة التي تشير إلى إلزامية التسجيل لدى الهيئة هي المذكورة هنا، المادة الثانية، وخاصة الفقرة 3، أن يكون التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل. فالتسجيل أصبح إلزامي بموجب النظام، ومن لا يسجل لدى الهيئة وبالتالي لا يرخص من الجهات الصحية يعتبر مخالف ويعاقب كما أشارت المادة 28 بالعقوبة المنصوص إليها، وهو السجن 6 أشهر بحد أقصى وغرامة 100,000 بحد أقصى أو بكليهما. وبدأ بالفقرة الأولى من هذه المخالفات هو أنه زاول المهن الصحية دون ترخيص. فيسأل الكثير من الزملاء يعني ماذا نستفيد من التسجيل؟ هو طبعا هناك فائدة للفرد وفائدة للمجتمع. فائدة الفرد أنه يضمن أنه يعمل في محيط جميع الممارسين فيه يعني مقيمين ويحملون نفس الشهادات والتأهيل وخلافه. وبالنسبة للمجتمع هو حماية المجتمع من الممارسين غير المؤهلين، ولكن في النهاية هو طبعا نظام يجب أن يلتزم فيه. فجميع المهن مثل المحاماة والمحاسبة وخلافه تحتاج إلى ترخيص، ودائما يستفسرون الزملاء لماذا أسجل، ونقول له طيب ليش تحتاج رخصة حتى تقود سيارتك؟ بإمكانك أن تقود السيارة بدون رخصة، ولكن هذا نظام إذا أردنا الجواب المختصر. ولكن الفائدة للتسجيل والتصنيف المهني هي فوائد عديدة للمجتمع وللفرد على حد سواء. شكرا للجميع، وإذا كان هناك بعض النقاط التي لم أتطرق إليها لعل إذا كان هناك نقاط لم تطرق عليها لعل يكون في الأسئلة إن شاء الله مجال للمداخلة. جاء الإسلام ومن أهدافه تربية جيل من الناس، تربية أمة من الأمم، تربية توافق الفطرة البشرية وتتواءم مع النفس الإنسانية. محاضرة بعنوان سلوك الطبيب المسلم اجتماعيا في الخارج، تلقيها الدكتورة ريما البدر، أستاذ مشارك واستشاري أطفال وقلب أطفال وقلب أجنة بالمستشفى الجامعي، فلتتفضل مشكورة. ونرجو من الأخوات والإخوة الإنصات والهدوء.